أسرت اللجنة التحضيرية الوطنية النيبالية لمؤتمر السنة على العلماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بيانا يعم السادسة من الشهر الحالي تأييدا لنداء اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السنة على العلماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017. ومن جهة أخرى أدلى نورما بيناس نائب رئيس لجنة التضامن الفلبينية لسلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيدية بحديث يوم 20 من هذا الشهر ليهنئ بتشكيل لجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السنة على العلماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017.